الطواف يعيد الطواف ولا يبدأ من يعني مكان سقوطه ولا حيث وقع، حيث وقع مغشيا عليه من هناك، ولكنه عليه يتوضأ. هل هي يا شيخ